أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما الجمع بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث والشرك الخفي؟ يقول الآخر: عملت أعمالا وقد أشعر بالفخر على نفسي بتلك الأعمال، هل هذا يعد من الشرك؟ أما قوله أما بنعمتي نعمة ربك فحدث، أمر الله نبيه أن يحدث بنعمة الله التي أنعم بها عليه له، وهو النبوة، وهو وأن يدعو الناس إليها، وأن الله اصطفاه ومن عليه بالتوحيد والإخلاص، وأن بعثه داعيا إلى التوحيد ناهيا عن الشرك، وهذه أكبر النعم. ما إيش الثاني يقول؟ يقول: عملت أعمالا أشعر بالفخر على نفسي بتلك الأعمال. بالفخر؟ نعم، أن الله يسر له تلك الأعمال. إذا كان أنه يفخر بها معتقدا أن له بها حول وقوة، وأنه معجبا بعمله ناسيا فضل الله عليه، فهذا وعياذ بالله قد يؤدي إلى بطلان عمله. والواجب أن الإنسان يقول: الحمد لله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله والفضل، إذا عملت عمل احمد الله واشكره أن وفقك وهداك وأعانك، واسأله القبول، واتهم نفسك دائما بالتقصير، لا تفخر، لا تعجب، لا تعجب بنفسك وعملك، احذر. إذا هداك الله وعملت عمل صالح فاشكره، لأنه هو الذي هداك وأعانك، اشكره واسأله الثبات والقبول، ولا ترى لنفسك فضل. لولا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وش يقولون؟ وما كنا لنهتدي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. يقول السائل: الحديث الذي جاء فيه رب كلمة لا يلقي لها بالا تلقي بصاحبها في نار جهنم 70 خريفا، يقول: هل هناك أمثلة لمثل هذه الكلمات؟ الأمثلة قد تحصل عند المناسبات، لكن مثل قول الرجل: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، قال الله: قد غفرت له وأحبطت عملك. وكذلك الذين في غزوة تبوك لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يقول: ما رأينا مثلهم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ثم يقولون: ما قلنا هذا إلا لنتحدث حديث الركب ونقطع به الطريق. فكفرهم الله. وكذلك ورد أنه من الكلمات التي يقولها الإنسان يقولها ليضحك الناس: ويل لضحك القوم، ويل لمضحك القوم. يقول كلمة يتندر بها استهزاء بالدين أو بأهله أو بعالم أو بشيء، أو يأتي بنكتة يلصقها بالقرآن أو نحو ذلك حتى يضحكون الناس. هذا وعياذ بالله تزل به قدمه من حيث لا يشعر. فليحذر الإنسان من إيراد النكت والنوادر التي لها علاقة بالدين أو أهل الدين. يقول السائل: كيف السبيل إلى تحقيق النية الصالحة وإخلاص العمل لله؟ الطريق هو أولا تسأل ربك وتحذر من الإعجاب بالعمل، وكلما عملت عملا تسأل ربك القبول وتحمده على أن هداك، ولا تظهر عملك للناس ولا تعجب بعملك، اتهم نفسك دائما بالتقصير ولا تعجب، فإن جدت واجتهدت وعملت وقدرت فالذي أقدرك وأعانك وهداك والله أشكره واسأله القبول، لا تعجب بنفسك ولا بعملك حتى لا يخالطك الرياء ويفسد عملك. هذا أشكل عليه اشتبه عليه بين الذبح المحرم أو الذبح الشركي والذبح للضيف. لا لا هذا ما فيه، هذا ما تذبح للضيف، الذبح لله تقول بسم الله، لكن إكراما للضيف تغديها وتعشيه، وإكرام الضيف واجب وليس من اللازم أنك لازم تذبح له، كل إنسان ينزل الناس منازله، لكن ما في مانع أنك تذبح ذبيحة على اسم الله، تقول بسم الله ما ذبحت للضيف، ذبحت للضيف يعني أنك أعددت الطعام لإكرام الضيف، مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الضيوف ظن منهم منه أنهم آدميون وأنهم يأكلون، فماذا ذكر الله عنه؟ أسرع وجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى حنيذ، فهو سمين حنيذ، هذا من كرم الضيف واجب. لكن الذبح على اسم الله ما ذبح قال باسمه فلان، ذبح الذبيحة باسم الله ليكرم ضيفه، كرم الضيف واجب. الذبح باسم الله عند القبر؟ لا، إذا ذبحت باسم الله عند القبر معنى أنك معظم صاحب القبر في الحقيقة، اللفظ باسم الله والحقيقة أنها بالقلب لتعظيم لصاحب القبر، فأنت إلى الشرك أقرب. إذا نسأل الله السلامة والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.